حبيبي وش بوصف وش بقول، انت ما تصور كالعقول، انت فوق فوق فوق فوق الكلام والمعذرة لو خانني التعبير. المعذرة أنا في حبك أسير.